الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون. الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون.

أنا من أكون حبيبك من أكون حبيبتي حبيبتي أنا من أكون حبيبتي من أكون حبيبتي يفكرون يتساءلون يتهمسون أسماء أسماء وأشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء يمكن يتزين أسماء وأسماء أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء لن أقول صغيرتي Thank you. أقول شيئا لم أقول وأبدا أبدا لن أقول صغيرتي أنا لم أقول شيئا لم أقول وأبدا أبدا لن أقول فحرت عليك كحرت نفسي على الحياة كيف صغيرتي أنا لم أقول شيئا لم أقول وأبدا أبدا لن أقول صغيرتي أنا لم أقول شيئا لم أقول كحرت نفسي على الحياة لكي نظر لا تحزني نظراتهم إليك لا تفزعك فمتاتهم عليك لا تحزني لا لا لا نظراتهم إليك لا تفزعك فمثالهم عليك فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي فدعيني يا حياتي فدعيني يا حياتي يا حياتي فدعيني يا حياتي يا حياتي يا حياتي يفكرون يتساءلون يفكرون ولا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي لا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي لا تبالي إنني Thank you.